الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستعين بالله وأجيب على ما تيسر من أسئلتكم، وأرجو من إخواني السائلين أن يختصروا في أسئلتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ليتيسر الجواب على معظم الأسئلة التي ترد، وكذلك أرجو أن نلتزم بالنظام الذي وضع للسؤال حتى لا يكون في تصرف بعضكم عدوانا على إخوانه السائلين الآخرين. وقبل أن أجيب على الأسئلة أنبه على أنه قد وردت نصوص بتخصيص اليوم التاسع من ذي الحجة بالصيام، وهو يوم عرفة، حتى لا يفهم من كلامي في الخطبة عدم اعتقادي تخصيص يوم عرفة بالصيام. الكلام كان عن العشر مجتمعة، أما يوم عرفة فورد فيه نص في صحيح الإمام مسلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنتين ماضية وآتية. فصيام يوم عرفة مستحب، صيام يوم التاسع من شهر ذي الحجة له فضيلة عظيمة. نرجو من النسوة السكوت، وكما قلنا في الجمعة الماضية المرأة التي تريد الكلام تخرج من المسجد فورا، المرأة التي تريد الكلام تخرج فورا تتكلم خارج المسجد. ما جئنا هنا لنتحدث، ما جئنا هنا لنتبادل الأخبار والحديث والكلام. فالنساء نرجو من النسوة النساء اللائي يتكلمن يخرجن خارج المسجد فورا، يخرجن يتكلمن في الخارج، نحن نريد أن نستفيد جميعا. فالمرأة التي لا تريد الاستفادة تخرج. يقول السائل وتتكرر الأسئلة حول هذا الأمر، هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ الجواب يجوز للحائض قراءة القرآن، والحائض ليست نجسة، بل النجاسة في دم الحيض فقط. فالحائض تقرأ القرآن، ولا نعرف دليلا يمنعها من ذلك. ويمكن الرجوع إلى أشرطة الطهارة والصلاة للتوسع في المسألة. يقول هل يشعر الموتى بزيارة الأحياء لهم؟ الميت في عالم آخر غير الميت في عالم آخر غير عالم الأحياء، فحياة الموتى حياة برزخية، حياة الموتى حياة برزخية مختلفة تماما عن حياتنا. فالذين يزورون الموتى من أجل أن الموتى يشعرون بهم نقول لهم لا دليل على هذا الذي ذهبتم إليه، لا دليل على هذا الذي ذهبتم إليه. وربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور. فلا قدرة للأحياء على إسماع الأموات، والميت كذلك لا قدرة له على السماع بنفسه. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالميت لا يستطيع أن يسمع الحي بنفسه، والحي لا يستطيع أن يسمع الميت بنفسه. وإذا سمع الميت كلام الحي أو بعض ما يجري في عالم الأحياء فهذا بإسماع الله سبحانه، لا بقدرة الحي ولا بقدرة الميت. فنحن إذا زرنا المقابر لا نفكر في هذه المسألة، الأموات يشعرون ما يشعرون، ما لنا وما لهذا. نحن نزور المقابر زيارة شرعية، نسلم على الموتى، نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما ورد في السنة. وبهذا نكون قد أدينا ما ينبغي في زيارة المقابر، ولا يقرأ فوق القبر لا قرآن ولا فاتحة ولا شيء من هذا القبيل، فكل هذا ليس له أصل في سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزيارة المقابر من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم والعبرة والعظة وانتهى الأمر، لا يبقى أحدنا بجوار القبر يعمل شاي وقهوة ويمسك المصحف ويقرأ قرآن، كل هذا يعتبر من البدع والمحدثات. يقول هل من الخطأ أن أقول مثلا أنا ذاهب لزيارة قبر فلان، أم أقول إلى المقابر عموما؟ لا بأس بتخصيص قبر من القبور بالزيارة، لا حرج أن يزور الإنسان قبر عمه أو قبر أبيه أو قبر أمه، فهذا لا حرج فيه حتى ولو قصد زيارة هذا القبر خصوصا، لكنه إذا ذهب إلى المقابر يسلم على الموتى كما سمعنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. امرأة سيجرى لها عملية جراحية فنرجو الدعاء لها. يتكرر مثل هذا الطلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذه المريضة الشفاء، وكذلك لمرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ مرضى المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يردها إلى بيتها سالمة معافاة بإذنه تعالى. امرأة خرجت من بيتها لأداء واجب العزاء، أليس العزاء واجبا؟ العزاء ليس واجبا، مستحب، العزاء مستحب، فتسمية العزاء واجبا خطأ من الأخطاء الشائعة جدا. فكثير من الناس يقول أنا رايح أعمل واجب، ما هو واجب يا أخي؟ ليس واجبا، فتجده يجلس في سرادق العزاء ولا يصلي في المسجد ويقول أنا ذهبت لأداء واجب، لا، الواجب أن تصلي في المسجد، وأما العزاء فمستحب وليس واجبا. والعزاء المستحب لا يكون في سرادق ولا في مكان مخصوص، إنما تعزي أهل الميت متى ما لقيتهم واسيتهم، بمعنى أنك إذا مات ميت لجار من جيرانك فأين تلتقي بهذا الجار؟ أنت تقابله إما في المسجد وإما في الشارع، وإما إذا كان زميلا لك في العمل تقابله في مكان العمل، فلا يلزم أن تذهب إلى بيته من أجل أن تعزيه. إذا لقيته في المسجد تقول له البقاء لله وحده، أو لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا تذهب إلى البيت من أجل العزاء. وهذه القاعدة التي يقعدونها بدعة، القعود من أجل تلقي العزاء يعتبر من البدع والمحدثات. علاقتنا بالميت انتهت بمجرد دفنه، دفن الميت انتهى موضوع الميت، بعد ذلك يمكن أن ندعو له بالمغفرة بالرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمنين يدعون لمن سبقهم من أموات المسلمين والمؤمنين، فندعو للأموات. أما مسألة الجلوس وقراءة القرآن كل هذا ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. رب أحسنت، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول امرأة خرجت من بيتها لأداء العزاء وأثناء سفر زوجها وهي في الطريق ماتت بالسكتة القلبية، فهل هي ملعونة لخروجها بغير علم زوجها مع العلم بأنه بعد عودته قيل له سامحها فقال سامحتها؟ لا شك أن خروجها بغير إذن زوجها خطأ مهما كان السبب ومهما كان المبرر. يقول: ما اسم ملك الموت؟ يا أخي، ملك الموت مذكور بصفته لا باسمه، فهو ملك الموت. وأما تسميته بعزرائيل فهذا ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه التسمية مأخوذة من اليهود والنصارى، فنحن لا نقول مثلهم. فملك الموت نقول هو ملك الموت، ولا نسمي أحدا من الملائكة باسم معين إلا إذا وردت تلك التسمية في الكتاب أو في السنة. فميكال أو ميكائيل ورد في الكتاب وفي السنة، وكذلك إسرافيل ورد في الكتاب وفي السنة، وجبريل ورد في الكتاب وفي السنة، ومالك خازن النار ورد في الكتاب وفي السنة. فأما تسمية الملائكة بكذلك منكر ونكير في سؤال القبر ورد ذلك في السنة، أما تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. يقول: رجل يعتاد صيام الاثنين والخميس، وبعدما تسحر نام ثم قام في الليل وشرب ظنا منه أنه لم يؤذن لصلاة الصبح، وبعد قليل سمع الإقامة إقامة الصلاة، وهو لا يدري هل شرب قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة، وأتم صيام اليوم، فهل صيامه صحيح؟ نعم، صيامه صحيح إن شاء الله، حتى لو كان قد شرب بعد الأذان فهو مخطئ إذا كان قد شرب بعد الأذان، ما شرب متعمدا وإنما أخطأ فظن أن الوقت مبكر فشرب بناء على ذلك، ثم تبين له أن المؤذن يقيم لصلاة الصبح، فما دام لا يعلم أن الصبح قد طلع وشرب ظنا منه أن الصبح لم يطلع بعد فلا حرج عليه ويتم صيامه. يقول: يعني هو مبتلى بمسألة عدم غض البصر، فطبعا لا بد من مجاهدة النفس والوازع، لا بد أن يكون نابعا من الإنسان، فتقوى الله عز وجل هي التي تمنع الإنسان من أن يتمادى في النظر إلى النساء، والمسلم عليه أن يلتزم بالآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمؤمن يغض بصره، وإذا وقع نظره على امرأة دون قصد منه فالواجب عليه فورا أن يصرف بصره. فوقوع النظر على النساء لا بد منه، ما دمت تمشي في الطريق لا بد أن يقع نظرك على النساء، لكن هذه النظرة الأولى التي لم تقصدها أنت أصلا، وإنما وقع بصرك على امرأة دون قصد منك، هذه لا تؤاخذ بها. وجب عليك بمجرد وقوع بصرك على امرأة أن تصرف بصرك عنها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تقوى، وإلى أن تتذكر ربك سبحانه وتعالى وأنه قادر على أن يتوفاك على هذا العمل غير الصالح، وأنه قادر على أن يعذبك سبحانه وتعالى بنظرتك المحرمة. فمثل هذا يحتاج إلى مجاهدة، وإن كان صاحب السؤال أعزب فيعني يستعين بالله ثم بالصلاة وبالصيام، يصوم يكثر من الصيام، فإن الصيام يعين صاحبه على اتقاء المحارم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن حكم الرد على الهاتف مع العلم أني أتأثر بصوت النساء الأجنبيات، فهل أترك الرد مع العلم أن من يرد بعدي أمي وأختي، فهل أترك الرد لهم أم ماذا أفعل؟ ما دمت تخاف على نفسك من التأثر فالأفضل ألا ترد أنت على الهاتف، خاصة إذا غلب على ظنك أن المتكلم من النساء. قال لي أحد الإخوة إن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، فهل هذا صحيح؟ وهل أيام العشر مفضلة بلياليها؟ لا شك أن أفضلية الأيام العشر داخل فيها الليالي، كما أن ليالي رمضان الأخيرة داخل فيها الأيام أيضا، ولكن الكلام عن الأفضلية المطلقة، فأيام ذي الحجة أفضل من باقي أيام السنة، وليالي رمضان أفضل من ليالي بقية السنة. يقول نسمع على ألسنة نسمع كثيرا على ألسنة الناس احذر من الإمامة في الصلاة فإنها مسؤولية كبيرة، فهل هذا أصل في دين الله؟ نرجو بيان ذلك من خلال الأدلة الشرعية. هذا لا يلزم منه أن الإنسان يترك هذه المسؤولية لمن ليس أهلا لها، وربنا يقول واجعلنا للمتقين إماما، فالشاهد أن الإنسان إذا كان قارئا وهو أفضل الموجودين في قراءة القرآن وجب عليه أن يتقدم للصلاة بالناس، لأنه أفضلهم قراءة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمن كان كذلك لا ينبغي له أن يتردد عن الإمامة، ولا ينبغي له أن يدعها لمن ليس أهلا لها. فالذي وفقه الله لحفظ كتاب الله لابد أن يتحمل هذه المسؤولية، وهذا لا يعني أنه لا يجاهد نفسه فيتجنب الرياء ويتجنب السمعة والشهرة، ويعني يحاول بكل ما أوتي من أسباب أن يؤدي هذه المسؤولية كما ينبغي، دون أن يقصد بذلك التسميع أو التشهير أو الرياء، والله المستعان. وهل لزاما على الإمام أن يتوجه إلى المصلين بعد فراغه من الصلاة؟ ليس لزاما، ليس لزاما، يعني إن قام ما في حرج بعد التسليم أن يقوم الإمام وأن يخرج من المكان، لا حرج، فلا يلزمه أن يتوجه إلى المصلين، لكن هو بعد التسليم ينصرف على كل حال، سواء ينصرف بالقيام ينصرف بالالتفات، لا يبقى متجها إلى القبلة هكذا دون داعي إلى هذا التوجه. لي أخت غير محجبة تعمل طبيبة، ويضطرها عملها للمبيت بالمستشفى والذهاب إلى الدروس، وتطلب مني والدتي أن أذهب بها إلى هناك، فهل أطيعها؟ ويطلب مني والدي أن أذهب إلى البنك لأضع وأسحب أموالا، فهل أطيعه؟ طبعا هذه الأخت التي ليست محجبة لا ينبغي أن تمشي معها في الطريق وحالها كما ذكرت، فاشترط على والدك ووالدتك وأختك ما دمتم تريدون أن أصحبها، فلا بد أن تلبس الحجاب الكامل حتى أصحبها، فلا أستطيع أن أمشي معها في الطريق وهي غير محتجبة. وعليكم السلام ورحمة الله. نفس الشيء بالنسبة للبنك، البنك ما دام ربويا كما قال السائل فلا يطاع الوالد في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل لكل وقت من الفروض الخمسة أربعة أوقات أفضلية واختيار وجواز، ما أدري هذه الكلمة الأخيرة عذر، تقريبا عذر، وقت أفضلية وقت اختيار وقت جواز وقت عذر، وما معنى كل، وهل يكون التكبير بعد الصلوات الخمس لمدة 3 أيام في عيد الأضحى، وهل يكون جماعيا أم فرديا، وما أصح الصيغ؟ الجواب عن السؤال الأول، هل لكل وقت من الفروض الخمسة 4 أوقات أفضلية واختيار وجواز وعذر؟ هذا التقسيم يعني ما جاء به نص من كتاب أو من سنة، ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ولكن المسألة فيها تفصيل. أنت رجل ومقيم وصحيح، ستصلي مع الجماعة، إن قدمت الجماعة قدمت، وإن أخرت الجماعة أخرت. أي لو رأى الإمام في صلاة العشاء مثلا أن المصلحة في تأخير العشاء قليلا، أنت ستؤخر معهم، فالملتزم بصلاة الجماعة سيلتزم بالجماعة التي يصلي معها. فهذا التقسيم يعني لا نستطيع أن نقبله مسلما، ولا نستطيع أيضا أن نرده هكذا، فالمسألة فيها شيء من التفصيل. أما بالنسبة للتكبير في أيام التشريق فليس مخصصا بدبر الصلاة المكتوبة، وإنما يكبر في كل وقت، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وفي البيت وفي السوق وفي الشارع، ولا يكون التكبير جماعيا. التكبير جماعيا يعتبر من البدع، وهو أن يجتمع الناس بعد الصلاة على ذكر واحد كلهم في صوت واحد، هذا من البدع. وليس معنى الجهر بالتكبير أن يقول الناس التكبير في صوت واحد، يبدأون معا وينتهون معا، فهذا الاجتماع على تكبير في صوت واحد هذا من البدع. إنما كل واحد يكبر وحده ويرفع صوته بالتكبير. وأما أصح الصيغ فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهذا وارد في عيد الأضحى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون بهذه الصيغ. وأما تلك الصيغة الطويلة فهذه صيغة مبتدعة وليس لها أصل، وهي التي يقولها الناس في بلادنا للأسف، والتي فيها يعني ذلك الذكر الطويل المعروف الذي يقولونه في صبيحة يوم العيد، وكذلك في دبر الصلوات المكتوبات، فهذا ليس له أصل من السنة. فالوارد إما أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد 2 أو 3 مرات وارد هذا وهذا، وكذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ولا يلتزم بالتكبير مع الناس في صوت واحد كما يفعل الناس في بلادنا هدانا الله وإياهم لكل ما يحبه ويرضاه. الوقت يعني تكبير كما سمعتم في خطبة الجمعة أن الذكر يكون في أيام العشر أصلا، في من بداية شهر ذي الحجة، فربنا سبحانه وتعالى يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي الآية الأخرى قال واذكروا الله في أيام معدودات، فالذكر يكون في الأيام المعلومات وفي الأيام المعدودات. الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فمعنى هذا أن الذكر يبدأ من أول شهر ذي الحجة وحتى آخر أيام التشريق، حتى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق. فبالنسبة لأيام المعلومات فتبدأ من أول الشهر وإلى نهاية يوم العيد إلى غروب شمس يوم النحر، وبعد ذلك الأيام المعدودات تبدأ من غروب شمس يوم النحر وإلى غروب شمس اليوم 13 آخر أيام التشريق. فكل هذه أيام ذكر لله عز وجل. يقول ما حكم دخول المسجد بالبطاقة؟ وقد سمعت أن الشيخ ابن باز يحرم ذلك ويحمل بدلا من ذلك وثيقة سفر. أي ما فهمت سؤال السائل. ولا شك أن البطاقة الشخصية أو جواز السفر ورخصة القيادة، لا شك أن هذه الأمور من الأشياء التي اضطررنا إليها وأكرهنا عليها لا قدرة لنا على تجنبها. فالبطاقة فيها صورة، والجواز فيه صورة، والرخصة فيها صورة، والنقود فيها صور كذلك. فأنت تحمل هذه الصور مكرها ولا اختيار لك في هذه المسألة، وتحملها وأنت كاره، تحملها وأنت كاره، فأقل أحوالك أن تنكر بقلبك. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأقل الأحوال أن تنكر بقلبك. وأما كلامه عن الشيخ، فالشيخ أصلا الشيخ ابن باز حفظه الله يجيز التصوير للهويات والجوازات السفر وتصوير المجرمين ونحو ذلك، يرى أن هذا من باب الضرورة، وكلامه في هذا معروف. وهذا لا يلزم منه أنه هو يتصور لمثل هذه الأمور، فهو يرى الجواز لا يرى الوجوب، لا يرى وجوب ذلك. فالشيخ نفسه بحسب علمي لم يستخرج جوازا للسفر أصلا، ولم يسافر إلى خارج المملكة، لأنه لا يرى أن ذلك أمرا، لا يرى أن ذلك أمر ضروري في حقه. فهذا ما أعلمه عنه، ووفقه الله لكل ما يحبه ويرضاه. ولا شك طبعا أن أهل العلم يوفقهم الله سبحانه وتعالى. وأذكر أيضا أن شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله له موقف مشابه في ترخيص سيارته، فذهب بأوراقه إلى المرور لكي يرخص سيارة له أو رخصة قيادة ما أذكر الآن، فاشترطوا أن يتصور الشيخ فرفض، وقال حتى لو لم تكتب السيارة باسمي لن أتصور، ورفض الشيخ أن يتصور. فوافقوا في النهاية أن يختم بختمه مكان الصورة، ولأنه يعني معروف الشيخ، فقبلوا أن يأخذوا ختمه وأن يختموا له به مكان صورته. وقد رأيت هذا بنفسي في رخصته، فهذا من فضل الله عليه. ولا شك أن الله يوفق أهل العلم في مثل هذه الأمور، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن الله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فنسأل الله أن ييسر لنا طاعته. يقول: من أحق بالإمامة، الملتحي أم حالق لحيته الأعلم بقراءة القرآن؟ لا شك أن صاحب القرآن أولى بالإمامة. أما إذا كان يجاهر بالمعصية كحلق اللحية فهذا لا يقدم إماما، ليس لأنه ليس أحق بالإمامة فهو أحق بالإمامة، ولكنه بارتكابه لهذه المعصية لا يصح توليته إماما على الناس، وقد جاهر بمعصيته، فيقدم الذي يليه في القراءة، يقدم الذي يليه في القراءة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كان هو الإمام ولا قدرة لنا على تغييره فنحن نصلي خلفه. فمن قواعد أهل السنة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، ولا يتركون الصلاة خلف أحد من المسلمين. يقول: كنتم قد وعدتم بدرس في تفسير القرآن الكريم للعوام أمثالي حتى نجمع بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في درس رياض الصالحين وبين تفسير كتاب الله تعالى، ولكن إلى الآن لم يحدد موعد لهذا الدرس، فنرجو توضيح الأسباب مع رجاء إن كان وقت فضيلتكم يسمح أن تحددوا لنا موعد لهذا الدرس. أنا قلت ربما إن شاء الله أو قد يكون، فلم يكن وعدا بمعنى الوعد، وإنما قلت قد أبدأ إن شاء الله مثل هذا الدرس، وفي الغالب سيكون يوم الثلاثاء، قلت قد، فما وعدت، وإنما كان الكلام بهذا الاحتمال الذي قدمته، إما بربا وإما بقد، وهذه كلها على سبيل الاحتماش الذي قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيثما كان. فإن شاء الله إذا عزمت على بداية الدرس سأعلن عن ذلك إن شاء الله. يقول: أنا أعمل بإحدى الجهات الحكومية، ونحن جميعا مشتركون في صندوق يطلق عليه صندوق التكافل الاجتماعي، وهو عبارة عن مبالغ شهرية تخصم من راتب كل عامل وموظف، تعطى مبالغ منها عند الزواج والوفاة والخروج إلى المعاش، إلا أن هذه الأموال توضع في أحد البنوك وعليها فائدة سنوية تضاف إلى المبالغ الأصلية، فهل يجب علي أن أنسحب من هذا الصندوق وألا أشترك فيه أم أستمر فيه وأعتذر عن إطالتي؟ طيب، الجواب: ما دمت قد علمت أنهم يضعون أموالهم في البنك الربوي وجب عليك أن تنسحب من هذا المشروع فورا. يقول: ما حكم النوم بعد صلاة الفجر؟ جائز إن شاء الله، لا حرج أن ينام الإنسان بعد صلاة الفجر، ليس حراما، ليس محرما أن ينام الإنسان بعد صلاة الفجر. وعندما نقول إن هذا الوقت وقت بركة وكهذا، لا يفهم منه أن النوم حرام في هذا الوقت، فلا شك أن المؤمن إذا بدأ يومه مبكرا يكون نشيطا ويستفيد من يومه، لكن ليس معناه أنه يفهم حرمة النوم بعد صلاة الفجر، ليس حراما، والأفضل طبعا أنه يبقى مستيقظا ويبدأ يومه مبكرا. هل مشروب البيبسي حرام؟ قد سمعت أنه به إنزيم البيبسين المستخرج من الخنزير، فهل هذا صحيح؟ يا أخي الإسلام، ليس البيبسي محرما، وهذا الكلام الذي تسمعه يعني يردد من زمن طويل، وما نعرف شيئا يمنع من شرب مثل هذا المشروب، ولا يعني تستمع لكل ما يقال، ليس كل ما يقال يستمع إليه، والله المستعان. ماذا يكون مصير المجانين يوم القيامة؟ هل يبعثون أم لا؟ لا شك أنهم يبعثون، أما كيف يحاسبون فورد في الأبله والأحمق الذي هو المجنون الذي تقصده، ورد فيهم أنهم يعتبرون من أصحاب الأعذار، وأن أصحاب الأعذار يحاسبون يوم القيامة حسابا خاصا، فالله عز وجل يختبرهم في عرصات القيامة، أي في يوم القيامة يختبرون اختبارا خاصا، فأصحاب الأعذار كالأبله المجنون وكالذي كان في فترة من الرسل لم تصله أي رسالة البتة، لم يسمع عن أي رسول من الرسل، والثالث هو الأصم الذي كان لا يسمع فلم تبلغه أيضا الدعوة أو الحجة، فهؤلاء يذكرون أعذارهم يوم القيامة، فيقول الأبله: كنت مجنونا لا أعقل، ويقول الثاني: ما بلغتني دعوة أحد من الرسل، ويقول الثالث: كنت لا أسمع. فيسألهم الله عز وجل: هل إذا أمرتكم بأمر تطيعون؟ فيقولون: نعم. فيخرج الله لهم سبحانه عنقا من النار، ثم يقول لهم: ادخلوا هذا العنق من النار. فمن أطاع الله عز وجل منهم دخله فوجده بردا وسلاما وكان من أهل الجنة، ومن أبى أن يدخله قيل له: ادخلها خالدا مخلدا فيها أبدا. فيمتحنون يوم القيامة بعد زوال هذه الأعذار التي كانت في حقهم في الدنيا. ووردت بهذا أحاديث صحيحة. يقول: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة بين يدي الرجل، فما معناه؟ وهل هو صحيح؟ لا أدري عن الحديث الذي ذكرته شيئا، ولا أستحضر شيئا بالنسبة لسؤالك الذي سألته الآن. يقول: نعلم جميعا أن الحلم من الشيطان، ولكن بخصوص الأحلام التي يحتلم الإنسان على إثرها كيف تكون من الشيطان؟ وهي على ما أعتقد مفيدة للشباب الذين لم يتزوجوا، على أساس أنها تنفس عن طاقتهم. لا يلزم من أن الحلم من الشيطان أن يكون الاحتلام كذلك من الشيطان، لا يلزم. فما يحصل من احتلام قد يكون من الشيطان، بأن يريك الشيطان في منامك ما يثير شهوتك فتحتلم. وأحيانا تمتلئ الخصيتان بالمني، فتكون مسألة الاحتلام في المنام عملية استفراغ للزيادة المختزنة. ولذلك يذكر الشباب أنهم أحيانا يحتلمون دون أن يرى أحدهم شيئا، أو لا يذكر أنه رأى شيئا. وأحيانا أخرى يرى في المنام ما يثيره، فليس لزاما الحلم من الشيطان أن يكون الاحتلام من الشيطان. فالحلم قد يؤدي إلى الاحتلام، وقد يحصل الاحتلام دون أن يكون بسبب ما يرى في المنام، والله تعالى أعلى وأعلم. لي صديق ملتزم عنده محل، وذات يوم وجدته يعطي شرائط لامرأة، وعندما سألته قال إنها أخت فاضلة وجارة ولا تستطيع الوصول إلى أشرطة فلان، يقصدني أنا، إلا من خلالي. وأثناء الكلام علمت أنها متزوجة وأنها تلبس الخمار فقط، فحذرته فقال إنه حسن النية، أرجو أن تحذروه وتوضحوا له أبعاد هذا الأمر، مع العلم أنه معترف أنه على خطأ، وطبعا زوجها لا يعلم. طبعا مثل هذه العلاقة لا تجوز بحال مهما كانت المبررات. فالشيطان يجر الإنسان بخطواته، وربنا حذرنا من ذلك، فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يحسن لك الأمر، وأن هذه دعوة إلى الله، وأن هذا من باب تأليف القلوب ونحو ذلك. احذر من مثل هذا، وابتعد عن النساء تماما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإياك أن يضحك عليك الشيطان، أن يخدعك من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تتعامل مع النساء بلا حرج، وأنك تدعوهن إلى الله، فاحذر من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم قص الشعر بالموسى عند الحلاق؟ بالموسى لا حرج إن شاء الله، إذا أزال شعره كله بالموسى لا حرج، إن كان يسأل عن هذا فلا حرج، وإن كان يسأل عن شيء آخر فأجيب عنه إن شاء الله إذا فهمته. ما حكم استعمال ما يسمى بالحلاوة عند نتف الإبط؟ لا حرج إن شاء الله، هو نتف أيضا، وإنما هي آلة تساعد على النتف، فلا حرج أن ينتف عن طريق ما يسمى بالحلوى إذا كان هذا ييسر عليه أمر النتف. والنتف ليس خاصا بالنساء أصلا، نتف الإبط ليس خاصا بالنساء. يقول: ما هي الألوان المنهي عنها في المسجد؟ ما أعرف شيئا أجيب به عن سؤاله، لكن عموما الزخارف مكروهة التي تلهي المصلي الزخارف، سواء كانت في جدران المسجد أو في ثياب المصلي فيكره للإنسان أن يصلي إلى شيء مزخرف أو أن يصلي في ثوب مزخرف، لأن هذا يلهيه ويشغله عن صلاته. ما المقصود بقص الشارب؟ المقصود بقص الشارب أنه يأخذ ما زاد عن شفته العليا. ليس المراد إلا ما ذكرت حفظك الله. ما حكم الدين في شروط الأضحية وعلى من تجب؟ وكم يكون سنها إذا كانت من الغنم أو الضأن أو البقر أو الجاموس والإبل؟ وتجزي عن كم أسرة؟ ومتى تكون أضحية؟ ومتى تخرج؟ أفيدونا إلى آخر كلامه. الأضحية يشترط أن تكون سليمة من العيوب، فلا ينبغي أن تكون عوراء أو مكسورة القرن أو مقطوعة الذيل أو عرجاء أو مريضة، فاختاروا الأضحية سالمة من العيوب والآفات. وأما إذا كانت هي مخلوقة مثلا بقرن قصير وقرن طويل، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ليس قرنها مكسورا، هذه خلقتها، خلقت هكذا بقرن طويل وقرن قصير، أو خلقت بدون قرون، لا حرج إن شاء الله. المعيبة تكون مكسورة القرن مثلا، فلا يعني ينبغي أن تكون الأضحية معيبة. وليست الأضحية واجبة أصلا، وإنما هي من السنن المؤكدة. لأهل إيش؟ يعني إيش بأهل النسك؟ الشيعة؟ فليست الأضحية واجبة أصلا، والأضحية تكون من الغنم بنوعيها الضأن والماعز أو البقر أو الإبل، والجاموس هو نوع من البقر داخل في البقر. فإذا كانت الأضحية من الضأن لابد أن تكون قد أكملت سنة، على الراجح أنه إذا ضحى بالضأن لا يقل سنها عن سنة، وإذا ضحى بالماعز لا يقل سن الماعز عن سنتين، وإذا ضحى بالبقر أو الجاموس لا يقل عن 3 سنين، وإذا ضحى بالإبل لا يقل عن 4 سنين. فهذا بالنسبة للأضحية. وتجزئ عن الرجل وأهل بيته. لو فرضنا أن رجلا يعيش في بيته وأولاده كلهم متزوجون معه في نفس البيت ومعيشتهم واحدة، تجزئ عنهم أضحية واحدة ما دامت معيشتهم واحدة، يعني مصروفهم واحد. كبعض البيوت في الأرياف تجد الرجل معه أولاده متزوجون وأحفاده في نفس البيت ومصروف البيت واحد، في البيت مثلا 50 نفسا، كل هؤلاء تجزئ عنهم أضحية واحدة فقط. أما إذا كانت حياتهم منفصلة، كل واحد يصرف على نفسه والمصروف منفصل، لا، فكل واحد إذا أراد أن يضحي لا تجزئ الأضحية إلا عنه وعن زوجه وأولاده. فالأضحية تجزئ عن الرجل ومن ينفق عليه، كثروا أو قلوا. متى تكون أضحية ومتى تخرج؟ سبق في خطبة الجمعة الجواب عن هذا، وأنها تكون بعد صلاة العيد وليس قبل صلاة العيد. وما يذكرونه من أنها تقسم أثلاثا لا دليل عليه، بل يضحي ويعني يفعل في اللحم ما يشاء، يوزعها كلها، يتصدق بنصفها بربعها، يأكلها هو أهل بيته، لا حرج. فليس لزاما عليه تقسيم معين، وما يذكر من أنه يقسمها أثلاثا أو أرباعا لا أعرف عليه دليلا. يقول: سئلت قبل ذلك عن حلق الشعر بالموسى فقلتم إنه لا يجوز. ما حصل هذا، ما أقوله أنا. فالذي يقول قلت لا يجوز، ما قلت لا يجوز، وإنما ذكرت أن سيما أهل البدع كالخوارج التحليق، فينبغي أن نحذر التشبه بهم، بمعنى أنه لا يكون من سيمانا، في فرق بين أن يكون هذا من سيماك، أي أن يكون هذا مظهرا دائما لك، وبين أن تفعله مرة أو مرتين. فالكلام الآن عن الجواز، هل يجوز حلق الشعر بالموسى؟ نعم يجوز حلق الشعر بالموسى، ونبينا صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد أنه حلق شعره إلا لنسك، لكن لا يفهم من هذا التحريم، فليس حلق الشعر بالموسى محرما، بل هناك حديث يدل على الجواز، وهو